للإيمان باليوم الآخر. يعني هل عجزنا عن أفعينا بالخلق الأول؟ هل عجزنا عن إيجاده ابتداء حتى يكون منا العجز عن إعادته بعد خلقه؟ ولا ريب أن الإعادة أيسر من الابتداء، فلما كان الله تعالى قادرا على الابتداء كان هذا دليلا على قدرته على الإعادة سبحانه وبحمده. نعم. قال: ثم أخبر سبحانه أنهم في لبس من خلق جديد، أي أنهم التبس عليهم إعادة الخلق خلقا جديدا، ثم نبههم إلى ما هو من أعظم آيات قدرته وشواهد ربوبيته وأدلة المعاد، وهو خلق الإنسان، فإنه من أعظم الأدلة على التوحيد والمعاد. وأي دليل أوضح من تركيب هذه الصورة الآدمية بأعضائها وقواها وصفاتها وما فيها من اللحم والعظم والعروق والأعصاب والرباطات والمنافذ والآلات والعلوم والإرادات والصناعات، كل ذلك من نطفة ماء، فلو أنصف العبد ربه لاكتفى بفكره في نفسه، واستدل بوجوده على جميع ما أخبرت به الرسل عن الله وأسمائه وصفاته. ثم أخبر سبحانه عن إحاطة علمه به حتى علم وساوس نفسه، ثم أخبر عن قربه إليه بالعلم والإحاطة، وأن ذلك أدنى إليه من العرق الذي هو داخل بدنه، فهو أقرب إليه بالقدرة عليه والعلم به من ذلك العرق. وقال شيخنا: المراد بقول نحن أي ملائكتنا، كما قال: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي إذا قرأه عليك رسولنا جبريل. قال: ويدل عليه قوله إذ يتلقى المتلقيان، فقيد القرب المذكور بتلقي الملكين، ولو كان المراد به قرب الذات لم يتقيد بوقت تلقي الملكين، فلا حجة في الآية لحلولي ولا معطل. إذن هذا القرب الذي ذكره الله عز وجل في الآية قرب عام، وهو لكل الخلق، لكنه قرب علمه وإحاطته وإدراكه لما يكون من خلقه سبحانه وبحمده، وذلك بما أخبر به من إحصاء ملائكته. وهذا ما قرره ابتداء، حيث قال رحمه الله: ثم أخبر عن إحاطة علمه به حتى علم وساوس نفسه. وهذا الوجه أقرب من قول من قال إن القرب هنا هو قرب الله تعالى من كل خلقه، فإن الله لم يثبت القرب إلا لمن اشتغل بعبادته وطاعته، فالقرب الذي أضافه لنفسه قربه من الداعي، وقربه من الذاكر، وقربه من الساجد. قربه من الداعي: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قربه من الداعي: إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. الثالث: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فكل هذه الأوجه هي من القرب الخاص، ولم يرد قرب عام مضافا إلى الله عز وجل، وإنما الوارد هو القرب الخاص. وبه يعلم أن ثمة فرقا بين المعية والقرب، فالمعية نوعان: معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. فهذه معية عامة لكل الخلق، وهي معية تثبت معاني الربوبية من الخلق والتدبير والقدرة وغير ذلك من المعاني التي تقتضيها الربوبية. أما النوع الثاني من المعية فهي المعية الخاصة بمن خصهم الله بمعيته: إن الله مع الصابرين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وما أشبه ذلك: إنني معكما أسمع وأرى، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. كل هذه أنواع من المعية خاصة بالمذكورين، وهي قد وردت في القرآن على نحوين: معية خاصة بأشخاص، ومعية خاصة بأوصاف. المعية الخاصة بالأشخاص: إنني معكما أسمع وأرى، موسى وهارون والنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، لا تحزن إن الله معنا. وأما المعية العام الخاصة بالأوصاف كقولي: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أما القرب فلم يرد على هذا النحو، بل ورد مقيدا بأحوال كما تقدم: الدعاء والذكر والسجود. وأما هذه الآية فالقرب المذكور فيها هو قرب ملائكته جل في علاه، واستدل لذلك بما في الآية، بما في السياق من قوله: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نعم. ثم قال: ثم أخبر سبحانه أن على يمينه وشماله ملكين يكتبان أعماله وأقواله، ونبه بإحصاء الأقوال وكتابتها على كتابة الأعمال التي هي أقل وقوعا وأعظم أثرا من الأقوال، وهي غايات الأقوال ونهايتها. ثم أخبر عن القيامة الصغرى، وهي سكرة الموت، وأنها تجيء بالحق، وهو لقاؤه سبحانه والقدر. يعني لو قال قائل الإحصاء للأقوال والأعمال أين هي؟ يقال الإحصاء للأقوال دليل على إحصاء الأعمال، وذلك أن القول إذا أحصي فثمرته ونتيجته محصاة، ثم إن القول أكثر وقوعا من العمل، وقد دلت الأدلة الأخرى على إحصاء كل ما يكون من الإنسان، كما قال الله تعالى: إن كل نفس لما عليها حافظ، وكما قال الله تعالى: إنا كنا نستنسخ ما كنتم إيش تعملون. فهذا يدل على أن الإحصاء شامل لكل ما يصدر على الإنسان. نعم. قال: ثم أخبر عن القيامة الصغرى، وهي سكرة الموت، وأنها تجيء بالحق، وهو لقاؤه سبحانه والقدوم عليه وعرض الروح عليه، والثواب والعقاب الذي تعجل لها قبل القيامة الكبرى. ثم هذا هو تفسير الحق في قوله: وجاءت سكرة الموت بالحق. فسر الحق بما ذكر مما يكون بعد ما يكون في سياق الموت وبعده إلى ما قبل البعث. فالحق الذي ذكره هنا شامل للقاء الله عز وجل والقدوم عليه وعرض الروح عليه والثواب والعقاب وسائر ما يكون في القبر من فتنة ونعيم وعذاب. نعم. ثم ذكر القيامة الكبرى. ثم ذكر القيامة الكبرى بقوله: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. ثم أخبر عن أحوال الخلق في هذا اليوم، وأن كل أحد يأتي الله سبحانه ذلك اليوم ومعه سائق يسوقه وشهيد يشهد عليه، وهذا غير شهادة جوارحه وغير شهادة الأرض التي كان عليها له وعليه، وغير شهادة رسوله والمؤمنين، فإن الله سبحانه يستشهد على العباد الحفظة والأنبياء والأمكنة التي عملوا عليها الخير والشر، والجلود التي عصوه بها،

ثم أجري الوصل مجرى الوقف. ثم ذكر صفات ثم ذكر من في قوله جل وعلا هذا ما لدي عتيد، يطلق على المقصود المشار إليه هو العامل وما أحصي عليه من عمل. نقف على هذا تفسير إن شاء الله بعد الصلاة.